بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تناولنا في الحلقات السابقة مقدمات أساسية وضرورية حول هذه السلسلة، ابتداء من الدوافع التي دفعتنا إلى الحديث عنها باعتبارها واجبا شرعيا لا مناص لنا من تنفيذه، خاصة مع التعتيم والمظلومية الكبيرة التي تتعرض لها اليمن وتتعرض لها مسيرتها القرآنية. وظلمها في الحقيقة ليس خاصا باليمن ولا بهذه الحركة، بل هو للقرآن الكريم نفسه، حيث للأسف نجد هناك من يشهر أو يقدم إشهارات مجانية لمشاريع لا علاقة لها بالقرآن، تدعي النسبة للقرآن ولا علاقة لها بالقرآن، في الحين الذي يتعتم أو يعتم فيه أو ربما يختم فيه الكثير من الحقائق المرتبطة بالمسيرة التي تحاول إظهار القرآن الكريم بأجمل صورة. ولذلك مظلومية اليمن هو من مظلومية القرآن الكريم. القرآن الكريم تعرض في التاريخ جميعا للمظلومية، عندما تصدى ناس لا علاقة لهم بالقرآن لتفسيره أو لاستنباط العقائد منه أو لاستنباط الكثير من القيم التي لا علاقة لها به، كما أخبر الله تعالى عن هذه الأمة تحذو حذو سنن الأمم السابقة من الوقوع في التحريف والانحراف. تناولنا كذلك في الحلقة السابقة أنواع القيم التي اهتمت بها المسيرة القرآنية، وذكرنا أنها ثلاثة: القيم الإيمانية والقيم الأخلاقية والقيم الحضارية. نتعرض في هذه الحلقة للقيم الإيمانية، حلقة والحلقات التالية إن شاء الله للقيم الإيمانية. وأول قيمة أو أول شيء يعني يدل على سلامة مسيرة المسيرة القرآنية هو اهتمامها بالإيمان، أو الاهتمام بالإيمان وإعطائه الأولوية وإعطائه المركزية والحديث عنه في أحلك الظروف واعتباره قيمة عليا. هذا أهم شيء في المسيرة القرآنية. عندما نطالع الحركات الإسلامية نجد للأسف هناك حركات إسلامية تعطي الإيمان بعدا ثانويا، تعتبر الوصول إلى السلطة، الوصول إلى الحكم يعني هو الأساس، ولذلك كل كلامها ربما عن النظام الإسلامي أو هذا في أحسن الأحوال. الآن هناك حركات إسلامية توجهت توجها علمانيا محضا، وبقي علاقتها بالدين علاقة هشة ضعيفة، هناك مفاصلة تامة بين الإيمان الشخصي وبين الحياة. كذلك الحركات السلفية اهتمامها ربما بمواجهة ما تسميه بدعا أو ما تسميه انحرافات أكبر من اهتمامها بالإيمان نفسه. عندما نذهب إلى التيار الوهابي نجد قضايا التوسل والأضرحة عنده أهم من الإيمان بالله، ولا يتحدث عن الإيمان بالله، لا يهتم بالردود على الملاحدة مثلا، لا يهتم بتعميق المعاني الإيمانية، لا يتحدث عن الثقة بالله أو الحضور الإلهي أو النعم الإلهية، لا يهتم بهذه بتاتا. بل أحيانا نجده ربما يعتبر الحديث عن الاهتمام بما يسميه توحيد الربوبية، يقول هذا حتى المشركون يتحدثون عنه، يعني الإيمان بتدبير الله تعالى للكون، الاهتمام بخلق الله تعالى للكون، الاهتمام بتعميق التوحيد، كل هذه يعتبرها من القضايا الثانوية، ويعتقد ويختصر التوحيد فيما يسميه توحيد الألوهية، ويختصر توحيد الألوهية في قضايا التوسل والأضرحة ونحوها، ويستخدمها بعد ذلك لتكفير المسلمين ورميهم بالشرك الجلي، ثم بعد ذلك القول بردتهم، ثم القول بسفك دمائهم. إذن هذا الحركات السلفية. الحركات الصوفية كذلك للأسف وقعت في انحرافات. للأسف الكثير من الصوفية المتأخرين تبنوا معارف غنوصية أخذوها من الفلسفة الفلوطينية أو من الثقافة الهندية، وصار الكثير لبعضهم يقع فيما يسمى بوحدة الوجود بمفهومها طبعا السلبي بمعنى وحدة الموجود، ويركزون، يعني حتى لو يعني أحسننا الظن أو حتى لو حاولنا تأويل هذه المعاني، ولكن يركزون على جوانب معينة في القيم الإيمانية دون التعمق في معانيها القرآنية. ولذلك يعني كان الاهتمام بالقيم الإيمانية وأخذها من القرآن الكريم يعني شيئا أساسيا، مع العلم طبعا يعني أن طبعا من هذه من سنن الاجتماعية المرتبطة بمجتمعاتنا، خصوصا المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية، هذه المجتمعات لا تدين أو لا تعطي الولاء إلا لمن يتبنى القيم الإيمانية. أما الشخص الذي يتبنى نظام سياسي، يتبنى الحريات، يتبنى بعض القيم الإنسانية التي يتبناها الغرب، عادة يفشل هؤلاء. ولذلك فشلت كل الأنظمة السياسية العربية، تلك التي تتبنى النظام الديمقراطي أو تلك التي تتبنى الأنظمة الملكية، ولم تستطع أن تؤسس مشروعا. نعم هي ربما استطاعت أن تحافظ على وجودها من خلال الهيمنة، من خلال الاستبداد، من خلال التسلط، من خلال الإغراءات، من خلال التهديدات، ولكنها لم تستطع أن تقدم مشروعا ناجحا، لأنها لم تنبني على القيم الإيمانية. آل سعود مشروعهم مبني على أسرة آل سعود، آل فلان، آل نهيان، أو آل خليفة، أو آل كذا، كلهم مشروعهم مبني على أسرتهم. الدول الأخرى كانت بعضها مبني على مشاريع اشتراكية ومشاريع غربية ولها علاقة بجهات معينة، لكن ليس لديها مشروع فكري إيماني. ولذلك هناك قطيعة بينها وبين شعبها. نعم الشعب يعطي الولاء لها، ولكن هذا ولاء من باب حفظ الأمن ومن باب حفظ الوجود، لكن لا، ليست هناك عقيدة يتبناها الشعب. ربما الجهة الوحيدة التي استطاعت أن تنجح في إقامة الدولة على أسس إيمانية هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لماذا؟ لأن مؤسسها الإمام الخميني كان يتبنى القيم الإيمانية، وكان يخلط حديثه عن الدولة بالحديث عن الإيمان وبالمعارف الإيمانية وبالصلة بالله وبالتحقق بالروحانية، وبالتالي استطاع أن يكتسب شعبية ويكتسب رأيا عاما يسير خلفه. ولذلك بنى، يعني استطاع أن تستمر دولته. وهكذا الأمر بالنسبة للمسيرة القرآنية اليمنية. المسيرة القرآنية عندما نرى خطابات قادتها، سيد الشهيد قائد الشهيد أو السيد القائد عبد الملك، نجد هذا الاهتمام بالقيم الإيمانية. لا يخلو خطبة، لا يخلو درس، لا يخلو بيان من الإيمان بالله. هم لا يستحون مثل ما تفعل الحركات الإسلامية من الحديث عن الإيمان. يعني بعض الحركات الإسلامية صارت علمانية أكثر من العلمانيين، صارت ربما يسارية بعضها أكثر من اليساريين، ليبرالية أكثر من الليبراليين، حتى بعضهم يسمى الإسلام التقدمي. إسلام تقدمي، يعني إسلام مبني على مفاهيم تقدمية وليست مفاهيم قرآنية، أو إسلام يساري مبني على مفاهيم يسارية وليست مفاهيم قرآنية. ولذلك من مظاهر، أو ربما هذا استشراف مستقبلي، المسيرة القرآنية سيكتب لها النجاح بفضل تمسكها بالقيم الإيمانية. نعم الممارسات السياسية قد تقع في أخطاء، وهذا لا، لأن الذين يمارسون السياسة يخطئون، وزير مثلا أو مدير في إدارة قد يخطئ، هذا لا حرج فيه، ولكن ما دامت القيم الإيمانية هي المتحكمة، هذه القيم ستصفي المسيرة وستجعل للمسيرة انتشارها سواء في العمق اليمني، ليس فقط العمق اليمني المرتبط ربما المناطق التي المحررة، ولكن حتى تلك المناطق التي تتبنى ولاءات مختلفة أو تتبنى توجهات مختلفة. عندما تعرف عمق الإيمان وترى عمق الإيمان وترى القيم الإيمانية الحقيقية وتسمع الثقافة الإيمانية بصورتها الجميلة، صورتها القرآنية الجميلة الناصعة، هذا سيحدث تأثيرا. ولهذا الأعداء يحاولون أن يغطوا على المسيرة الثقافية أو المسيرة الفكرية. بماذا؟ بإحداث تخلخلات سياسية في الواقع اليمني، حتى ينصرف الناس إلى السياسة ويتركوا الثقافة ويتركوا الله. ولكن الحمد لله، يعني أنا من خلال تتبعي لكلام الخطابات السيدين القائدين، وفي أحلك الظروف تجد كل الخطاب أو أكثر الخطاب متوجه للإيمان، ثم بعد ذلك يعالج القضايا السياسية أو ما يحصل في الواقع من خلال الإيمان، لا يبعد الإيمان أبدا. قلت عندما نقارن هذا بالحركات أو التوجهات المختلفة نجد الفارق الشديد بين خطاب إيماني يبدأ بالقرآن وينتهي بالقرآن ويستنبط من القرآن، وبين آخر خطاب مميع خطاب إلى آخر، أو خطاب السلفي كما نعرفه، خطاب يغلب الرواية على القرآن، يغلب الأحاديث التي يتبناها على القرآن، حتى لو خالف الحديث عنده القرآن يقدم الحديث على القرآن، بل يقدم الراوي على القرآن، يقدم أبا هريرة أو يقدم عمرو بن العاص أو يقدم معاوية على القرآن، ويحاول أن يؤول القرآن ليتناسب مع ما فعله ذلك الذي يسميه صحابيا بحجة أنه صحابي، فيقضي على الحقائق القرآنية بتلك المقدسات الجديدة التي أضافها، على خلاف ذلك المسيرة القرآنية. المسيرة القرآنية حتى مع اعتبارها للعطرة الطاهرة ولأئمة أهل البيت، ولكن نجد القائد السيد القائد الشهيد مثلا نجده يفرق بين الأئمة الذين تمسكوا بالقرآن والأئمة الذين بعدهم، طبعا في مسيرة في مرحلة من المراحل تأثروا بالمعتزلة أو تأثروا بالمتكلمين أو تأثروا بحركات أخرى، وطبعا هذا مهم جدا، يعني أن المسيرة قرآنية ينبغي، وطبعا هذا نفسه نجده عند قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما يشرطون أيضا، يقول حتى الأئمة الذين روي عنهم ما روي نعرض كلامهم على القرآن، إن وافق القرآن فبها وإلا يرمى بعرض الحائط ولا أهمية له ولا قبول له. وبالتالي هذه ناحية مهمة جدا، الاهتمام بالإيمان، الدعوة للإيمان، اعتبار الإيمان هو الأساس. حتى سيد القائد والقائد الشهيد دائما يقول ثقوا في الله، ثقة في الله، الثقة في نصر الله، الثقة في تمكين الله. وطبعا هذه الثقة لا يمكن أن تتحقق، يعني صدق الثقة إلا في أحلك الظروف. الله تعالى في سورة الأحزاب يبين أن المؤمنين الصادقين لم تتخلخل قلوبهم عندما تحزبت الأحزاب على المسلمين، عندما حوصرت المدينة المنورة، أما غيرهم فبلغت القلوب الحناجر، بلغت قلوبهم الحناجر. الله تعالى يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذا هو الإيمان، يعني هؤلاء حقيقة يعني علامة الصدق وعلامة الثبات وعلامة المصداقية وعلامة التمكين الإلهي المستقبلي هو التمسك بالإيمان وفي أحلك الظروف، وهذا ما نراه في المسيرة القرآنية وفي أحلك ظروفها. عندما نطالع خطابات ثم نطالع الزمن الذي قيلت فيه تلك الكلمات نجد أن ربما الشخص الذي يقرأ من بعيد يتصور أن هذا الشخص جالس في بيته وفي برجه العاجي ويتكلم عن قضايا الإيمان، لكن نجد في الواقع الأمر خلاف ذلك، هناك طائرات تضرب وهناك ضحايا وهناك شهداء وهناك دماء وهناك أحزان وهناك مآسي وآلام، ولكن مع ذلك نجد الإيمان هو القيمة الغالبة المسيطرة، لا يأسون لا يحزنون، فرحون بنعمة الله تعالى، فرحون بشهدائهم، صابرون لما وقعوا فيه. وطبعا هنا عندما نقول الإيمان عند المسيرة القرآنية مرتبط بالروحانية، لا ينفصلان. علامة الإيمان ليس معارف ذهنية كما يقول القائد الشهيد والسيد القائد، ليست معارف ذهنية، وإنما هو حضور في القلب، حضور في العقل، حضور في الكيان، حضور في المشاعر، حضور في العواطف. ولذلك الإيمان مرتبط بالعرفان، مرتبط بالروحانية، مرتبط بالتواصل مع الله، مرتبط بكل القيم الأخرى، حتى القيم الحضارية تؤسس على القيم الإيمانية. والحمد لله رب العالمين.